الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن حائية بن أبي داود، المتن الثاني من كتب المنهجية العلمية التأصيلية، ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 15 من ربيع الأول 1439 للهجرة. سائلاً الله الكريم رب العرش العظيم أن يمنحني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم، وأن يجعل أعمالنا ومجالسنا وعلمنا وتعليمنا خالصا لوجه الكريم، إنه جواد بر رؤوف رحيم. توقفنا على قول الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم، توقفنا على قوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، لما ذكر الناظم رحمه الله جملة من عقائد الجهمية، ذكر أيضا من ضمن عقائدهم الفاسدة إنكار اليدين لله، إنكار اليدين لله، وهما صفة من صفات الله تعالى، فالقرآن والسنة يثبتان هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولعل لا يخفى عليكم أن أفعال الرب سبحانه وتعالى تأتي على أقسام، هي على أقسام أفعال الرب على أقسام. القسم الأول ما كان من صفاته ذاتيا، والمقصود بالصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله، مثل البصر ومثل السمع والوجه والقدم ومثل ذلك اليدين لله سبحانه وتعالى، فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. اثنين، صفات فعلية كالاستواء والنزول والضحك وما سوى ذلك. وثالثا، صفات ذاتية وفعلية في نفس الوقت، ذاتية وفعلية في نفس الوقت، ومثلوا لذلك بصفة الكلام. فبالنظر إلى أصل صفة الكلام، إذا نظرت إلى أصل الصفة فهذه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، أصل الكلام. لكن إذا نظرت إلى أحاد الكلام، أحاد الكلام، فإنها صفة فعلية، ولذلك قال العلماء صفة ذاتية فعلية. ثم قالوا إن الصفات الفعلية أيضا تأتي على نوعين، هي على نوعين، النوع الأول فعلية متعدية، والثاني فعلية غير متعدية، فعلية متعدية وفعلية غير متعدية. يتبين هذا إذا عرفنا الفرق بين صفة الرحمة وصفة المجيء، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في عشرات الآيات بصفة الرحمة، ووصف نفسه أيضا بصفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخره، والأدلة عديدة. فما الفرق بينهما فيما يتعلق بالتعدي أو غير التعدي؟ أيهما المتعدي وغير المتعدي؟ لا شك أن صفة الرحمة صفة فعلية متعدية إلى الخلق، يرحم من يشاء، يرحم من يشاء. أما صفة المجيء فهي صفة فعلية غير متعدية، فلا تتعدى كما تتعدى صفة الرحمة. على كل حال، المقصود من هذا الكلام التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله كما سبق، وهي لازمة لله سبحانه وتعالى، والفعلية متعلقة بالمشيئة، يعني الفعلية متعلقة بمشيئته جل وعلا. والناظم رحمه الله تعالى يقول: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ويقصد بذلك أنهم ينكرون صفة اليدين لله. وقد هنا للتحقيق، لأن الناظم متحقق من ذلك. متحقق من ماذا؟ أن الجهمية ينكرون صفة اليدين لله كما أنكروا بقية الصفات، فهم ينكرون أيضا هذه الصفة. ولكن سنقول لهم: يا قوم، أجيبوا على الأدلة التي تدل على إثبات هذه الصفة لله، صفة اليدين، كقوله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. فماذا سيقولون عن هذه الآية الكريمة؟ اضطربوا اضطرابا عجيبا، وقالوا إن معنى الآية القدرة، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. والجواب على هذا الاحتجاج أو على هذا التفسير الذي كان منهم من أبين ما يكون، فنقول لهم: هل أنتم تقولون لله قدرتين فقط؟ ليس لله إلا قدرتين، لأن الآية جاءت بالتثنية، أليس كذلك؟ بيدي. فهل تثبتون لله قدرتين فقط؟ سيضطربون وسيتناقضون، وهكذا أهل البدع دائما يتناقضون، لأنهم ليسوا على جادة، يحكمون عقولهم فيضيعون. كما في هذه الصفة، لما أنهم فسروا الآية بهذا التفسير اضطربوا اضطرابا شديدا وما استطاعوا الجواب، لما أورد عليهم أهل السنة هذا الإيراد. ولهذا ما في أسلم من منهج للسنة والجماعة التزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. وهل يقال إن لله سبحانه وتعالى يدا أخرى وهي الشمال، أو لا يقال بذلك؟ نعم، تفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه جل وعز: وهو أعلم الناس بربه، كلتا يديه يمين. فنزهه عن وصف اليد الأخرى بالشمال، وقال: كلتا يديه يمين، على أن الرواية التي جاء فيها إثبات الشمال رواية ضعيفة وشاذة على الصواب، رواية شاذة وغير صحيحة على الصواب. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلتا يديه يمين، وأراد بذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى أن توصف يده بالشمال. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، أراد في هذا البيت أن يرد على الجهمية الذين أنكروا صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، لأن الأحاديث في هذا الباب متضافرة وتدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جماعة من أهل العلم قالوا بأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أحاديث متواترة. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي سائر المسائل المتعلقة بالصفات، مذهبهم قائم على أمرين عظيمين: الإثبات بلا تمثيل، وهذه قاعدة عظيمة، فالإثبات لا يقتضي التمثيل، فيثبتون لكن لا يمثلون. اثنين: التنزيه بلا تعطيل، التنزيه بلا تعطيل، فتنزيهه سبحانه وتعالى لا يقتضي التعطيل، تعطيل الله سبحانه وتعالى من الصفات. إذن إلى ماذا نحتكم وإلى ماذا نرجع؟ نرجع الكتاب والسنة، فلا يجوز الخروج عن الكتاب والسنة في الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى. نفس السؤال الذي طرحناه في مسألة اليد أو الإثبات اليدين لله يطرح هنا في صفة النزول، فنقول لهم: ماذا تقولون عن الأحاديث الواردة في صفة النزول لله سبحانه وتعالى؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، اضطربوا اضطرابا كبيرا كما اضطربوا من قبل، هكذا في كل الصفات يضطربون ويقوم في حيرة، وتختلف أجوبتهم وتفسيراتهم للنصوص. فإنهم قالوا: ينزل ربنا معناه رحمة ربنا، وجماعة منهم قالوا: ينزل أمر الله، وجماعة منهم قالوا: لا، ليس المراد الأمر ولا الرحمة، قالوا ملك من ملائكة الرحمن. هذا كم قول؟ هذا التقوال، وهي أكثر من ذلك. والسبب في ذلك كما سبق، ابتعدوا عن نور الوحيين فظلوا هذا الضلال واضطربوا هذا الاضطراب. ونرد عليهم، بل يستطيع أن يرد عليهم صغار أهل السنة، والأطفال حتى يستطيعون يرد عليهم حينما يتأملون في حديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وجاء في بعض الروايات: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يتصور أن تقول الرحمة هذا الكلام، أو يقول أمر الله هذا الكلام، أو ملك من الملائكة يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يتصور أن يقول ملك من ملائكة الرحمن هذا الكلام؟ لا، ما يمكن يتصور. حتى هم إذا قيل لهم مثل ذلك لا يستطيعون الجواب. الناظم رحمه الله قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وهنا ذكر اسم من أسماء الله وهو اسم الجبار المثبت في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بلا كيف، يعني ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، يعني من دون تكييف، من دون تكييف. لا يجوز لأحد أن يكيف صفة النزول، كما لا يجوز لأحد أن يسأل ويقول كيف ينزل. نعلم أنه ينزل لكن ما نعلم كيف ينزل. نقتصر عليه، على النص، ما نزيد ولا يجوز الزيادة. تعلم أن الله ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه، لا مجال للاختلاف في ذلك. فالنزول ثابت، لكن كيفية النزول هذه مجهولة بالنسبة لنا. ولذلك قال الإمام مالك وافقوا على ذلك كافة أهل العلم من أهل السنة أنه لا يجوز السؤال بكيف فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. الكيف معلوم، لكن الصفة والكيفية هذه مجهولة بالنسبة لنا. والمقصود أن الناظم رحمه الله تعالى أراد في هذا البيت أن يرد على الجهمية المعطلة حيث أنكروا صفة النزول لله سبحانه وتعالى بلا كيف. جل الواحد المتمدح، الواحد الأحد، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. المتمدح المتصف بصفات المدح والجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. ثم قال إلى طبق الدنيا يمن بفضلي فتفرج أبواب السماء وتفتحها. نكمل كلام على هذا البيت الجلسة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.